بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع الدرس في قواعد ابن رجب رحمه الله. كنا في نهاية القاعدة الثامنة عشرة: إذا اجتمعت عبارتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. هذه القاعدة. قال في آخر شرحه وفروعه لهذه القاعدة، قال رحمه الله: وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين، موجبهما واحد. الأحداث الموجبة للطهارة سواء كانت طهارة كبرى أو صغرى، فالأحداث الموجبة مثلا للطهارة الصغرى كالنوم الثقيل مثلا، أو كمس البتر بشهوة، أو كالبول أو الغائط خارج من السبيلين، وهذا بالإجماع، وغير ذلك من النواقض، أو خروج الندي، أو أكل لحم الإبل. فهذه أحداث توجب الطهارة. الإنسان إذا ذهب الخلاء وقضى الحاجة، إذن يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، إذا قمتم إلى الصلاة. وإذا أكل لحم إبل مثلا انتقض وضوءه إذا كان متوضئا، فإذا أراد الصلاة يجب عليه أن يتوضأ. هذا حدث موجب للطهارة من جنس واحد وهو الوضوء. يقول: أو جنسين موجبهما واحد، يعني كالحيض والجنابة. الحيض جنس والجنابة جنس آخر، والموجب واحد وهو الغسل. الحيض يوجب الاغتسال، والجنابة كذلك توجب الاغتسال. فالمؤلف يقول: الأحداث الموجبة للطهارة من جنس، يعني من جنس واحد، كالأحداث التي ذكرناها وهي نواقض الوضوء توجب طهارة واحدة وهو الوضوء، أو جنسين كما ذكرنا كالحيض والجنابة، ولكن الموجب واحد. يقول المؤلف: فيتداخل موجبهما بالنية أيضا بغير إشكال. يعني لو كان الإنسان مثلا ذهب إلى الخلاء ونام نوما ثقيلا وأكل لحم إبل، هذا كذا موجب. لو توضأ وضوءا واحدا كفى عن الجميع، واضح؟ كفى عن الجميع، هذا الاتفاق. يقول: بغير إشكال. وكذلك أيضا إذا كان هذا بالنسبة للمرأة، تكون المرأة جنبا وتحيض مثلا ثم تريد أن تغتسل، أيضا الغسل واحد يكفي، غسلا واحدا يكفي عن هذا وعن هذا، إذا نوت هذا وهذا، أن ترفع الحدث، حدث الجنابة وحدث الحيض، يكفي غسلا واحدا. كذلك أيضا الجنب إذا نوى أن يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر أيضا يكفي، الحمد لله يكفيه. فإذا ارتفعت عنه الجنابة ارتفع عنه الحدث الأصغر فيكفيه عن الوضوء. يقول: وإن نوى أحدهما، إن نوى رفع واحدا منهما. إن نوى رفع واحد منهما، يعني الآن هذا إنسان جنب ومحدث واغتسل ونوى بغسله أن يرفع الجنابة، فالحدث الأكبر يرتفع. طيب الحدث الأصغر، يقول هو نوى أحدهم، هو الآن نوى ماذا؟ أن يرفع الحدث الأكبر، الحدث الأصغر ما نواه. يقول هنا وإن نوى أحدهما فالمشهور أنه يرتفع الجميع. هذا الصحيح، لو نوى رفع الحدث الأكبر يدخل في ذلك الحدث الأصغر فيرتفع، ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات، ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات، لأن الكفارات كفارة واحدة تكفي، كما لو حلف عدة أيمان بس بشرط على شيء واحد فكفارة واحدة تكفي. جيد، كفارة واحدة تكفي في الدخل الكفارات، أو على أن الحكم الواحد يعلل بغلل مستقلة، يعلل بغلل مستقلة. من الأمثلة التي توضح هذا الكلام موجبات الطهارة الصغرى، نواقض الوضوء. لو على فرض يعني أن هذا الإنسان لما توضأ أراد أن ذهب إلى الخلاء وقضى حاجة ثم أراد أن يتوضأ ليرفع هذا الحدث وهو البول مثلا، وكان قد أكل لحم إبل، إذا كم الآن عنده من موجب؟ اثنان، البول ولحم الإبل، فهو نوى رفع الموجب الأول هو البول. طيب أكل لحم الإبل يرتفع عليه كذلك؟ يرتفع. يقول وإن نوى أحدهما فالمشهور أنه يرتفع الجميع، ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات، يعني يدخل هذا في هذا. ثم قال أو على أن الحكم الواحد وهو الوضوء، أو على أن الحكم الواحد يعلل بعلل مستقلة، يعني كل علة ما لها علاقة بالأخرى. فالآن الوضوء ثبت وصح هنا وارتفع إيش؟ الحدث، وارتفع الحدث اللي هو البول، ارتفع بالوضوء. طيب أكل لحم الإبل أيضا يرتفع، لأن هذه علة مستقلة، هذه لا علاقة لها بهذه. يعني ما يقال الآن أن حدث البول ما يرتفع إلا برفع أكل لحم الإبل، لا بد ينوي هذه وينوي هذه، واضح؟ يعني الآن ما يقال أبدا، لا بد أن ينوي أنه بهذا الوضوء يرفع عنه حدث البول ويرفع عنه حدث أكل لحم الإبل، لابد من هذا الخلاف. ولو نوى فقط أن يرفع حدث البول ما يرتفع هذا. فالآن إذا لو قلنا على الكلام الأخير هذا أن البول ما يرتفع إلا إذا نوى رفع أكل لحم الإبل، هل يكون البول الآن علة مستقلة منفصلة، وإلا وأم أنها علة مقرونة إضافية لابد أن ترتفع علة أخرى معها؟ ها؟ لذلك الآن نقول الحكم يعلل بعلل مستقلة، فيقال الآن الوضوء ثبت وارتفع الحدث، حدث البول هذا ارتفع بسبب الوضوء، فالحكم علل بعلل مستقلة. يقول وإذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبه وهو واحد لا تعدد فيه، يعني هذا تأكيد لكلام السابق إنه إذا نوى رفع حدث البعض، البعض هنا يعني كما ذكرت كالبول مثلا، حدث البعض البول مثلا، فقد نوى واجبه، أليس كذلك؟ نوى أن يرفع عنه الحدث وهو واحد لا تعدد فيه. على كل حال هو تعمق فقهي، وإلا الإنسان إذا اغتسل ارتفعت عنه الجنابة، وإذا توضأ ارتفع عنه الحدث، حتى ولو كان عنده عدة موجبات للوضوء، كما لو مس ذكره بشهوة، كما لو نام نوما ثقيلا، كما لو أكل لحم إبل، كما لو ذهب الغائط، كما لو نزل منه نبي، لو عنده عدة موجبات وتوضأ وضوءا واحدا ارتفع الحدث وذهبت هذه النواقض كلها، لأنه قام بواجبه كما قال شيخنا فقد نوى واجبه وهو طهارة، وهو طهارة. يقول عن أبي بكر لا يرتفع إلا ما نواه، الله المستعان، لا يرتفع إلا ما نواه. قال في كتاب المقنع إذا أجنبت المرأة ثم حاضت يكون الغسل الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به، الغسل الواحد يكفي عن هذا وعن هذا وعن هذا إذا إيش؟ إذا نوت، نوت هذا وهذا. قال ويتنزل هذا على أنه لا يعلل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، بل إذا اجتمعت أسباب موجبة تعددت الأحكام الواجبة بتعدد أسبابها ولم تتداخل وإن كانت جنسا واحد، هذا على القول بأنه ما تتداخل إلا إذا كانت هناك إيش؟ نية. يعني مفهوم كلام صاحب المقنع، طب إذا ما نوت ها ما يكفي، هو يشترط إيش؟ النية. ولكن لو نوت المرأة بغسلها رفع الحيض فقط، ما حكم الجنابة؟ باقية، باقية. الآن كما تلاحظون العلل الآن مستقلة، كل علة مستقلة ولا مجتمعة؟ ها؟ لا مستقلة. الحيض له حكمه والجنابة لا حكم، هذا معنى مستقلة، هذا معنى العلة المنفصلة. الحيض له حكمه، له غسل خاص، والجنابة أيضا لها غسل خاص إلا إذا نوت. هذا يقول ويتنزل هذا على أنه لا يعلل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، يعني ما نقول هذا الغسل علته الحيض وعلته الجنابة، لا، يا الحيض يا الجنابة، جيد؟ بل إذا اجتمعت أسباب موجبة، موجبة كالحيض والجنابة تعددت إيش؟ الأحكام، يعني الحيض له غسل والجنابة لها غسل بتعدد أسبابها، جيد؟ ولم تتداخل وإن كانت جنسا واحدا، هي كلها باب الطهارة ونواقض. يقول ورجح صاحب المحرر قول أبي بكر في غسل الجنابة والحيض لأنهما مختلفا الأحكام، إذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المرتب على الجنابة. يعني العلة الآن الحيض أقوى من الجنابة، الحيض أقوى، لأن الحيض يمنع، الحيض يمنع من الصيام، والجنابة أه تمنع؟ ما تمنع، ممكن الإنسان يصومه جنب ولا لا؟ يصبح جنبا، النبي عليه السلام ما كان يصبح جنبا ويغتسل بعد أذان الفجر، لكن الحيض لا، ما يمكن، الحيض يبطل الصوم. طيب الجنابة، الحيض يمنع من الجماع، والجنابة ما تمنع، الحيض يمنع من الطلاق، والجنابة ما تمنع، إذن أيهم أقوى؟ الحيض أقوى. هذا معنى قوله إذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المرتب على الجنابة لأنهما مختلفا الأجناس بخلاف غيرهما، فهما كالجنسين وغيرهما كالجنس الواحد. ومن الأصحاب من قال، بعض الناس لما رأى أن الحيض أقوى ماذا قال؟ قال إن نوت رفع حدث الحيض ارتفعت الجنابة، لدخول موانعها فيه ولا عكس. يعني الأشياء التي يمنع منها الحيض، الأشياء التي تمنع منها الجنابة داخلة في الحيض. الجنابة تمنع من إيش؟ من الصلاة داخلة في إيش؟ في الحيض. تمنع أيضا من مس المصحف داخلة في الحيض. تمنع عند جمهور العلماء من تلاوة القرآن داخلة في الحيض. إذن الجنابة موانعها وأحكامها داخلة في الحيض، ولكن هل العكس؟ العكس لا، هناك أشياء يمنع منها الحيض ولا تمنع منها الجنابة، ولكن كل ما يمنع، كل ما تمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض. فتلاحظون أن الجنابة داخلة في الحيض. فهو يقول إذا نوى رفع، إذا نوت المرأة رفع حدث الحيض ارتفعت إيش؟ الجنابة. وإذا ما نوت ما ترتفع. جيد؟ يعني إذا نوت رفع الجنابة فقط الحيض يرتفع؟ لا. طيب ما المخرج بالنسبة للمرأة؟ المخرج كما قال ابن قدامة في البداية أن تنوي الاثنين. جيد؟ إذن الآن عندنا الآن كم صورة يمكن؟ أربع صور. كم قلت؟ خليها أربعة لأن نبغى نجيب الصورة ألا تنوي شيئا. هذه الصورة الرابعة، امرأة حاضت أجنبت ثم حاضت ثم ردت أن تغتسل، ألا تنوي شيئا يرتفع شيء، إنما الأعمال بالنيات. طيب نوت أن ترفع الاثنين ها يرتفع، أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وكذلك من أجل القاعدة، القاعدة التي معنا عبارتان اجتمعت. نوت أن ترفع الحيض ها، هنا خلاف، في خلاف. نوت أن ترفع الحيض هل الجنابة تتبع على ما تتبع؟ الظاهر أنها تتبع لأنها أضعف، لأن الجنابة تعتبر صغرى بالنسبة للحيض، فالظاهر أنها كالوضوء مع الغسل، كالوضوء مع الغسل. طيب نوت أن ترفع الجنابة، أي هنا نتوقف لأن الحيض أقوى، نتوقف. ولو أن المرأة قالت إنها نوت رفع الجنابة فنقول لها اغتسلي غسل آخر، تنوين به إيش؟ رفع الحيض. جيد؟ على أن الغالب أن المرأة إذا اغتسلت بعد انقطاع الحيض فإنها تنوي إيش؟ الحيض. هذا الغالب، والله المستعان. إذن هذه آخر مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله هذه القاعدة، وهذه الفروع إنما هي من أجل التوضيح للقواعد. الأصل والأهم في الموضوع أن نفهم القواعد، وهذه الفروع إنما هي مساعدة ومعينة على فهم القاعدة فقط، وفيها فائدة. لأن هذا الكتاب كما قال بعض العلماء المعاصرين يقول فيه ثروة فقهية هائلة، فيه ثروة فقهية هائلة، هذا الكتاب مملوء بمسائل الفقه، كتاب عظيم زاخر، حتى أن بعض العلماء رتب مسائله على أبواب الفقه، يعني من كثرة فيه من المسائل رتبها على أبواب الفقه. فالمقصود هو أن نفهم القواعد التي يذكرها، القواعد مهمة جدا. ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جرد القواعد في الكتاب، في كتاب مشهور سماه، طبع حديثا، سماه تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب، يعني جرد القواعد إن هي الأهم، هي الأساس. ولكن القاعدة ما تفهم إلا بالفروع، إلا بالمسائل والأمثلة. إذن الأمثلة هذه مهمة لأنها نفهم من خلالها القاعدة، هذا أولا. ثانيا هذه الأمثلة حقيقة تدخلك إلى عالم الفقه والاجتهاد والنظر في المسائل والاختلاف، شيء مهم جدا. كذلك فيها فوائد أنها توقفك وتطلعك على مسائل مهمة في الفقه، وتعرف ما فيها من الراجح والمرجوح والخلاف. ثم أيضا هي دربة لطالب العلم يتدرب على ممارسة مسائل الفقه والترجيح والنظر وكذلك أيضا هذا من أهم الأشياء تفضل إنه هذا من أهم الأشياء أنه هذه الأمثلة أيضا فيها تمرير للطالب وتدريب له كيف يطبق الأصول على الفروع وكيف يخرج الفروع من الأصول أو على الأصول. عندك قواعد كيف تخرج منها هذه الفروع وهذه المسائل. فما نستغني أبدا عن شرف الحافظ وعن الفروع التي يذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا. تجي فروع أحيانا صعبة، تجي فروع أحيانا صعبة وشائكة ويتبلد الذهن أمامها، لكن الله يعين عليها. لذلك هذا الكتاب يعني كما قال بعض العلماء من الحنابلة قال إن هذا الكتاب استكثر على ابن رجب، استكثر عليه، وزعموا أنه وجد كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية مبددا فجمعه، ولكن من عرف الحافظ ابن رجب وعرف علمه وفضله لا يستكثر عليه هذا، هو أهل لما آتاه الله عز وجل من العلم وسعة الاطلاع وقوة النظر والفقه، هو أهل لأن يؤلف مثل الكتاب. لكن العجب كما قلنا هذا قديما في الدروس الأولى، العجب أن هذا الكتاب على قوته وبراعته كتاب مذهل. الحافظ ابن رجب يقول في المقدمة إنه ألفه في أيام، في أيام يقول ألف، وكوار مشغول يعني الذهن يقول مشغول البال مشغول، ونحن نجلس سنين ندفن ونحفر وبالكاد حتى نفهم. الله المستعان، الله المستعان. هذا مثل التدمرية لابن تيمية، التدمرية كتاب في العقيدة معروف رسالة، ابن تيمية ألفها في جلسة، يعني كده هو ماشي بس كتب الكتاب هذا. ويبقى طلاب كلية أصول الدين يدرسون الكتاب في سنة كاملة، في سنة كاملة يجاهدون فيه، وآخر السنة يرسمون، يعني بعد دراسة سنة كاملة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشيخ الإسلام ألفه في جلسة، سبحان الله العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا كما تفضل عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة 19: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. إذن هذه القاعدة على ظاهر المذهب. القاعدة معناها أن الواجب يستقر في الذمة ولو لم يتمكن المكلف من أدائه، فإمكان الأداء ليس شرطا في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. يعني قد يكون واجبا عليك مع أنك لم تتمكن من أدائه، كونك تقدر ومتمكن من الأداء ما هو هذا شرط في استقرار الوجود في ذمتك. والقاعدة تتضح من خلال الأمثلة. يقول رحمه الله: ويندرج تحت ذلك صور، منها الطهارة، فإذا وصل عابم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني، وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. هذه المسألة تأتي معنا إن شاء الله في الربع المربع. إذا ضاق الوقت على الإنسان المنشغل بشروط صلاته وواجباته، طيب ما علاقة هذا الفرع بالقاعدة؟ الآن هذا الإنسان وصل إلى الماء وبقي على الوقت 10 دقائق، وكونه يخرج الماء ويتوضأ هذا يأخذ 10 دقائق. وصل إلى بئر مثلا يحتاج إلى أن يخرج الماء 10 دقائق، والوقت ما بقي أصلا 10 دقائق. الآن هل يمكنه أن يتوضأ ولا ما يمكنه؟ ها؟ ما يمكن، الوقت ضاق. لو ذهب يتوضأ خرج الوقت، إذن الآن ما يمكنه أن يتوضأ. فهل نقول الآن الوضوء واجب في ذمته حتى ولو لم يتمكن، كما قال في القاعدة، يعني الإمكان ما هو شرط في استقرار الوجوب في الذمة. نقول الوضوء واجب عليه وفي ذمته حتى ولو لم يتمكن من فعله، كما قال إمكان الأداء ليس بشرط استقرار الوجوب في الشرع. فهنا يقول صاحب يقول فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت. هذا على يعني هذا الكلام على حسب القاعدة، شفتم؟ يقول فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت. طب ما التعليل في هذا؟ التعليل ما هو؟ إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. هؤلاء ما يمكنه، ولكن ما هو شرط. لا، يذهب ويتوضأ ويصلي حتى لو خرج الوقت. يقول ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر. صاحب المحرر من هو؟ المجد بن تيمية. وقال يصلي بالتيمم، يصلي بالتيمم، وهذا هذا الأظهر وهذا الأرجح، محافظة على إيش؟ على الوقت. فالآن تعارض عند الوقت مع الطهارة، والوقت أهم من الطهارة، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الصالح. يقول ومنها الصلاة، فإذا طلع على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور. وقال ابن بطة وابن المنسل قضى عليه. يعني هذا إنسان دخل عليه وقت ثم أغمي عليه، أغمي عليه ما أفاق إلا بعد خروج الوقت، هل يقضي ولا ما يقضي؟ على القاعدة، هل يمكنه الآن، انتبهوا، هل يمكنه أن يصلي في الوقت؟ الجواب ما يمكنه. طيب يأتي السؤال، هل الإمكان شرط في استقرار الواجب في الذمة ولا ما هو شرط؟ على القاعدة ما هو شرط، هو واجب حتى ولو لم يتمكن من أدائه أو فعله. إذن على القاعدة يقضي ولا ما يقضي؟ لا يقضي، لأن القاعدة ماذا يشتغل القاعدة؟ الأداء ما هو شرط، أي ما هو شرط، هو الآن ما متمكن من الأداء، لكن يقول ما هو شرط. يقول فعليه القضاء في المشهور. وقال ابن بطة ابن أبي موسى لا قضاء عليه، فيها خلاف، ولكن على القاعدة عليه القضاء، على القاعدة عليه القضاء، وهذا هو الأحوط كما مر معنا في صلاة المغمى عليه، مسألة المغمى عليه في الروض المربح. يقول ومنها الزكاة، فإذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، هذا عنده محصول، مثلا عنده محصول بر أو شعير بلغ النصاب وتم الحول وجمع المحصول أراد أن يزكي، سبحان الله جاءت آفة فأتلفت هذا المحصول كله، تلف الآن المحصول، تلف المحصول الحين، وجب ولا ما وجب؟ الزكاة وجبت عليه ولا ما وجبت؟ ها؟ الزكاة وجبت، الشروط تمت، المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذن يجب أن يزكيه. فالرجل لما جمع المحصول جاءت آفة من السماء أو آفة قدرها الله سبحانه وتعالى، إما من السماء وإما على يد أحد من الناس، كما لو حريق مثلا أو جاء شخص وسرق المحصول مثلا، سرق أو اغتصب هذا المحصول إلى آخره، المقصود أنه محصول ذهب. طيب الآن، هل الآن السؤال، هل يمكنه الآن أن يخرج زكاة ماله؟ الجواب ما يمكن، لأن المحصول ما موجود. طيب الآن السؤال الثاني، هل الإمكان شرط في استقرار هذا الواجب في ذمته ليس بشرط، ليس بشرط، وعليه إذن أن يزكي. شفت القاعدة؟ إذن على القاعدة يزكي لما يزكي؟ يزكي، عليه أن يزكي. ذلك هنا يقول: فإذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته على المشهور إلا المعشرات. إذا تلفت بآفة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده، استثنى المعشرات، قال هي الحبوب والثمار. يقول قاضي المرجد في الدين هنا في الترجمة في الحاشية، يقول في ترجمة عبد الواحد بن محمد الشيرازي: إنه خرج وجها، إنه يعتبر بوجوب الزكاة في جميع الأموال إمكان الأداء، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج، وقال قبله: وله غرائب كثيرة. طبعا ذات إن شاء الله في الحج. يقول: إلا المعشرات إذا تلفت بآفة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده فهي كالدين التاوي قبل قبضه. التاوي يعني الهالك، وفي شرح القاموس حكى الفارسي عن طي: توى المال كسعى هلك وضاع. المال الدين التاوي يعني الهالك قبل قبضه. طيب الآن الدين التاوي، أنت لك دين عند إنسان وهلك هذا الدين، تزكيه؟ ها؟ الدين قد مضى عليه سنة، مضى عليه سنتان، ثلاث سنوات، تزكيه؟ ما يزكى الدين التاوي، ما يزكى، لأن الدين لا يزكى إلا عند قبضه، فما قبضته ما يزكيه. فهم قالوا إن هذا المال إذا تلف ما في زكاة، مع أنك أنت الآن ما أنت متمكن من الأداء الزكاة. قالوا ما في زكاة، قالوا فهو كالدين التاوي قبل قبضه. وخرج الشيرازي وغير وجها بالسقوط مطلقا، يعني السقوط مطلقا في جميع إيش؟ في جميع الأموال، الذهب والفضة وفي الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الحبوب وفي الثمار، جميع الأموال الزكوية إذا كمل نصابها وتم حولها وتلفت قبل إخراج الزكاة ما في زكاة. جيد؟ لماذا؟ ما هو موجود؟ المال تلف. يقول هذا وجه خرجه الشيرازي، لكن على القاعدة عليه الزكاة، عليه الزكاة. ولكن فرق هنا بين المال إذا تلف بآفة سماوية والمال إذا تلف أي بفعل شخص. قال: ومنها هنا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ يقول هنا: الصحيح في هذه المسألة ما قاله الشيرازي، وهو سقوط الزكاة بشرط أن لا يحصل من المال في تفريط. طبعا يعني المهم أن نفهم القواعد كما ذكرت، ما نريد أن نتوسع كثيرا في كل وجه، نرجع إلى كتب الفقه ونبحث وننظر في الأقوال، لا، لأن الكتاب ده مكتب فقه، يعني مثل المقنع أو زاد المستقنع أو الروض المربع، لا، هذا كتاب قواعد، وهذه الفروع كما ذكرت خادمة فقط، فيكفي أن نفهم الفرع وارتباطه بالقاعدة، أما الراجح والمرجوح والصحيح هذا شيء زائد. لذلك هنا ما تخلو يعني تعليقات الشيخ لتيمي ويرحمه فيها فائدة فقهية. يقول: الصحيح في المسألة ما قاله الشيرازي، وهو سقوط الزكاة بشرط أن لا يحصل من المال تفريط. مثاله: رجل تم الحول على زكاة ماله وهو صاحب دكان، فما تمكن من إخراج زكاة ماله عند تمام الحول، وهو عازم على إخراجها غدا، فسرقت دكانته فلم يبق عنده شيء، فها هنا نقول إن هذا تسقط عنه الزكاة، لأن هذا الرجل لم يفرط، والزكاة في ماله أمانة، والأمين إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. أما إذا فرط بين وجبت الزكاة وتمكن من أدائها لكنه ماطل وتأخر، ففي هذه الحال لا تسقط عنه الزكاة، فينظر في تأخيره هل كان بتفريط أو بدونه. لو قيل إن هذا وجه ثالث في المسألة لكان إيش أقرب لنا، لأن ابن رجب يقول الزكاة ما تسقط إلا في المعشرات، وعلل ذلك بأنها تلفت بآفة سماوية. الشرازي يقول تسقط مطلقا. الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ فصل الشيخ، قال إن كان الإتلاف بتفريط من المالك يضمن يخرج الزكاة، وإن كان بدون تفريط لا يضمن. ولا شك أن كلام الشيخ هذا أوجه وأقرب من من من, من الوجه الأول والوجه الثاني. لأنه لو الآن لما قال ابن رجب المعشرات الحبوب والثمار إذا تلفت بآفة سماوية كريح مثلا أو جراد أو مطر أو سيول، قال ما يضمن. طيب ما الفرق لو جاء سارق وسرق المحصول؟ سبحان الله. يعني الآن لو نفرض يوجد حقلان لشخصين، الحقل الأول جاء سيل فجرف المحصول كله إلى البحر، الثاني جاء شخص مغرض حاقد وأشعل في المحصول نارا وتلف المحصول، فماذا على كلام الحافظ ابن رجب الكلام الأول ماذا نقول لهذا ماذا نقول لهذا؟ الذي جرف السيل محصوله نقول ما عليك شيء انت آفة سماوية من الله، والذي أحرق محصوله عليك الزكاة. طب يا جماعة هذا جاسيل شايف أخذ طب إيش الفرق بيني وبين جاري؟ لماذا أنا أضمن وهو لا يضمن؟ والحقيقة أن التفريق هذا فيه نظر، لأنه تفريق بين إيش متماثلين. شفتم؟ وكلام الشرازي إيش رأيكم؟ يسقط إيش مطلق أيضا هذا في نظر. أحيانا المالك مفرق ومهمل، هذا نبرئه ونجعله كذلك الحريص، هل يستويان؟ لذلك كان الشيخ محمد بن عثيمين هو الأرجح والأقوى وكذلك الموافق للأصول، بأن ننظر في حال المالك إن كان مفرطا ضمناه وأوجبنا عليه الزكاة وأخذناها منه، وإن كان غير مفرط معلش. طيب هذا الذي تلف ماله بآفة سماوية هل يمكن أن يكون مفرطا؟ قد ولا لا؟ أي قد ولا لا؟ قد ترك المال يا جماعة، نقول له يا رجل أخرج الزكاة. طيب غدا يا رجل أخرج الزكاة بعد غد، مواعيد أرقوب، مواعيد أرقوب أخاه بيثرب كما جاء في البيت. طيب غدا وغدا وغدا، وأخذ يماطل ويماطل ويماطل، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين جاءت صاعقة من السماء وأتلفت المال، مفرط ولا من مفرط؟ لا شك مفرط، كان الواجب عليه أن يبادر. يعني حتى الذي يصاب بآفة من السماء تبرئته هكذا تبرئة مطلقة، حقيقة أنه هذا فيه إيش؟ فيه نظر جيد. والحق إن شاء الله ما قاله الشيخ. يقول ومنها الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر أو طهرت حائض يقول لزمه القضاء في أصح الروايتين. أيضا هذا في نظر. طيب إيش علاقة الفرع هذا بالقاعدة؟ العلاقة الآن يقال هل يمكن لهذا الصبي أن يصوم هذا اليوم؟ يمكنه، فأصبح مفطرا ولا من الصباح ويأكل في الحلوى ويأكل في الأشياء البسكويت ويأكل في الأشياء هذه، لما جاء الظهر بلغ احتلم، هل يمكنه أن يصوم هذا اليوم؟ ما يمكنه، الرجل مفطر. طيب هذا الكافر أسلم، هل يمكنه أن يصوم هذا اليوم؟ أيضا ما يمكن. امرأة طهرت في أثناء النهار يمكنها أن تصوم؟ ما يمكن. طيب عدم الإمكان هل يعني عدم استقرار الوجوب في الذمة؟ إيش على القاعدة إيش تقول؟ ما يلزم، ما يلزم. فيقال على القاعدة الصوم واجب عليهم ولو لم يتمكنوا من الأداء، هذه القاعدة تقول كذا. إذن الصغير هذا يقضي، والمرأة هذه تقضي، وهذا كذلك الكافر الذي أسلم أيضا يقضي، هذا على القاعدة. ولكن الصحيح أنه لا قضاء عليه. يقول الشيخ محمد بن عثيمين الصحيح أن الصبي والكافر لا يلزمهم القضاء ويلزمهم الإمساك لأنهما صار من أهل الوجوب، ولا يلزمهم القضاء لأن شرط الوجوب تأخر، والقضاء يلزمهم إذا كان يلزمهم الصيام من أول النهار، وهؤلاء لم يلزمهم الصيام من أول النهار. وأما المرأة إذا طهرت من الحيض فالصحيح أن يلزمها القضاء وليس عليها الإمساك. والفرق بينهما أن مسألة الصبي والكافر تأخر وجود سبب الوجود في حقهم، لأن الوجوب بالنسبة للكافر الإسلام، واضح؟ يعني هذا شرط وجوب، هذا شرط صحة. والصغير كذلك أيضا اللي هو البلوغ، ما كان بالغ، ما كان بالغ، ما في شرط وجوب. إذا الكافر فقد شرط صحة وهو الإسلام، والصبي فقد شرط وجوب وهو إيش؟ البلوغ. فهذا الشرط هل كان متقدما على الصوم أم كان متأخرا؟ تأخر. الشيخ يقول لأن شرط الوجوب أو شرط الصحة تأخر، إذن ما يلزمهم القضاء. يقول وأما المرأة، يقول في الصحيح أنه يلزمه القضاء وليس عليه الإمساك. والفرق بينهما أن مسألة الصبي والكافر تأخر وجود سبب الوجود في حقيقة، وأما الطهارة من الحيض فهو زوال مانع الوجود. والمسافر، طيب هذه المرأة الآن، أو صحيح أن المرأة ما يمكن أن تكون كالصبي البالغ أو الكافر الإسلام، يمكن المرأة سواء طهرت أو لم تطهر يلزمها إيش؟ أن تقضي هذا اليوم، ولا لا؟ يلزمها أن تقضي هذا اليوم. يقول والفرق بينهما أن مسألة الصبي والكافر تأخر وجود سبب الوجوب في حقيمة، وأما الطهارة من الحيض فهو زوال مانع الوجوب. زوال مانع الوجوب، ما هو مانع الوجوب؟ الحيض وقد زال. والمسافر إذا قدم مفطرا، عندي مضطرا هنا، الله المستعان، صحيح هذا مفطر، فالصحيح أنه لا يلزمه الإمساك. وعلى هذا فإذا قدم المسافر ووجد زوجته قد طهرت من الحيض فيجوز له أن يجمعها على أحد القولين. إذن هنا يعني أو طهرت حائض يعني في أثناء الصوم لزمه القضاء في أصح الروايتين. إدخال طهارة الحائض، الحائض يا أخواني سواء طهرت في أول النهار أو في أثناء النهار هل يمكن تصوم؟ طب إيش حكم القضاء؟ واجب عليه، ما في كلام، وما في خلاف فيها، ما في خلاف إن الحائض تقضي ولا لا، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لذلك إدخال مسألة الحائض مع مسألة الصبي مسألة الكافر هذا شيء نظر، لأن الكافر ممكن في خلاف نقول عليه القضاء ولا ما عليه القضاء، جيد؟ والصبي كذلك أيضا ممكن الخلاف يجري فيه قضاء ولا ما في قضاء. ففي الحائض ما في خلاف، الحائض تقضي على طول بالإجماع أنها تقضي الصوم. ولكن لو بلغت المرأة هذا ممكن ولا ممكن؟ يعني تكون كبلوغ إيش؟ الصبي. أما طهارة الحائض فأنا أستغرب إدخالها في هذه المسألة، والله المستعان. قال ومنها الحج، فلا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين، وإنما يشترط للزوم أدائه بنفسه. طب نقف عند هذا ولا نواصل؟ نقف عند هذا، خاصة من الحج يعني الأسبوع القادم إن شاء الله يكون آخر أسبوع، الحج قريب. هنا سؤال يقول: استيقظت من النوم قبل غروب الشمس بدقائق فترددت هل أتوضأ أم أصلي، ثم توضأت وصليت بعد خروج الوقت، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، هذا اللي فعلته صحيح. ومر معنا في صحيح البخاري قلنا المستيقظ من النوم إذا استيقظ ولم يبق من الوقت إلا دقائق ما تكفي للصلاة، ماذا يفعل؟ قلنا يتوضأ، ولو كان جنبا يغتسل. لماذا؟ لأن الوقت في حق المستيقظ والناسي ليس هو الوقت المعتاد، وإنما الوقت في حقه منذ استيقاظه، والوقت في حق الناس منذ تذكره. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. النبي عليه السلام قال: فإنه وقته، فإنه وقته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.